بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وقلنا إن مادة وعد تستعمل دائما في الخير، فإن أرادوا الشر قال أوعد، لكن في بعض الأحايين تأتي وعد مكان أوعد. لماذا؟ حتى إذا سمع السامع كلمة وعد استشرف إلى خير يأتي، الله يتوب عليهم، الله يغفر لهم، الله. فإذا ما جاء الأمر على العكس يبقى كما قلنا سابقا إطماع ثم إيه؟ ثم يأس. الإطماع ثم اليأس دي أنكى، كما قلنا في كوب الماء، وإذا منعه الرجل أو إذا أراقه عند فم الإيه؟ عند فم الطالب للإيه؟ للماء. وعد الله المنافقين والمنافقات. احنا قلنا بيكرر للمنافقين والإيه؟ والمنافقات. ليش معنى يعني جاب دي مع أن الحكم دائما إيه؟ مطمور ذكر النساء، لازم يكون فيه حوادث للمرأة فيها دخل وحوادث للرجال فيها ايه؟ فيها دخل. فكانوا على عادتهم النساء لهم مجالس والرجال لهم ايه؟ لهم مجال. دول زي ما يعملوا دول زي ما يعملوا. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفارة، فقدم الله في الامر المنافقين والمنافقات على الكفار. ليه؟ أم قال لك ما هدى يؤيده ان المنافقين في الدرك الايه؟ يبقى الكفار هيبقوا في الدرك ايه؟ الاعلى، ودول في الدرك الايه؟ لان الكافر بكفره اعطانا مناعة اننا نكون على حذر منه، لكن الذي داخلنا وامن وامنا قبل ان يخضع نفاقه يبقى هو ده شر، لان العدو ايه؟ المتداخل شر من الايه؟ العدو الايه؟ العدو الظاهر. ولذلك اذا رأيت التداخل، يعني قد يكون مثلا عدوي وباين لي انه عدوي، وواحد في ود لي ومحبة وزيارات ومش عارف ايه، وهو ايه؟ وهو عدو. ام قال لك ده يبقى شر. فاذا ما اردت بقى الاستثار كده يبقى اعداءك مين؟ اللي بيتدخل وياك لا، واللي داخل في نفسك، يبقى اعدى اعداءك نفسك. اعدى اعدائك ايه؟ نفسك. بقى العدو الظاهر واضح، سنكتفي شر ونعد له العد، ويبقى عندي مناعة. ولذلك حينما يريد قوم ان يكيدوا للاسلام، اول مرحلة كادوا للاسلام بنفوسهم وهم كفار، فوجدوا مناعة من المسلمين ضد الايه؟ ضد الكفر، فاحتالوا ليدخلوا على الاسلام من داخل المسلمين انفسهم المتداخلين وياي. ليه؟ لان لما يجي مثلا مستشرق ويقعد يقول كلام يقول لك كافر عمال بيقول فينا وشان، انما لما يجي واحد بقى تلميذ للمستشرق ويقعد يكرر وهو مسلم يبقى داخل فيا ولا مش داخل؟ يقول لك ده مسلم يا اخي. طيب اذا كلما كان العدو متداخلا يبقى ده شر. اما تمسكها كده تلاقي التداخل بقى يروح لحد النفس، تبقى هي اعدى الايه؟ اعدى الاعداء. نار جهنم خالدين فيها. هنا دائما خالدين فيها في امرار في الجنة يقول ابدا، هنا خالدين فيها امرار ما يجيب ابدا، ما فيش الا مرة واحدة في القرآن خالدين فيها ايه؟ ابدا. ليه؟ ايه يعني السبب؟ قال لك لان دي بشرى بنعيم فيؤنس الله خلقه.

فقط ولا رب المؤمن والكافر؟ يبقى إذا الأسباب تركها الله للمؤمن وللإيه؟ وللكافر. وبعد ذلك خص المؤمن به بأوامر ونواهي. ده عطاء ألوية بقى، عطاء للعبادة. فالذي يأخذ العطاءين يبقى هو السعيد، يأخذ عطاء الربوبية فيستغل أسباب الحياة لصالحه ولإسعاده، يبقى يأخذ عطاء الربوبية. وبعد ذلك يأخذ عطاء الألوية بأن يحدد شهواته في الدنيا، بفعل كذا ولا تفعل. يبقى أخذ منهج مين؟ الألوهية. منهج الربوبية لما يخلق الإنسان يفيده في دنيا. الشمس بتطلع على المؤمن وعلى الطائع، والمطر بينطر علينا، وكل حاجة شركة فيها. يبقى للإيه؟ الذي يباشر الأسباب يأخذها. ولذلك هناك وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيه؟ هباء منثورا. ليه؟ لأنك أنت ما كنتش بتعمل ليه، أنت كنت بتعمل لمين؟ كنت بتعمل لدنياك، وكنت بتعمل ليقال أنك عملت. فالرجل يجي يقول لك بقى يا سلام، بقى اللي اكتشف الميكروب الفلاني، بقى اللي اكتشف العلاج الفلاني، بقى اللي اكتشف لنا نور الكهرباء، اللي عمل لنا كذا، يبقى ده كافر. وما نقول له ايوه، لانه فعل كل هذا وليس في باله الله، انما فعله في باله الانسانيه والمجد والعبقريه والمواهب. اعطوا له هذا ولا ما اعطوا له شيء؟ وعملوا له تماثيل، وعملوا له تاريخ، وعملوا له ذكرى، وعملوا له مش عارف ايه، كل ده، وادوا له قلادات، وادوا له ناهشين، وعملوا. فانت عملت للدنيا فاعطاك الله في الايه؟ الدنيا. ما ضيعناش ايه؟ ما كنت. لكن الذي عمل وفي باله الله، نقوم نقول له ان عملت وفي بالك الله، تقوم تاخد من الدنيا باسبابها، وتاخد من الاخره بالمثبت. لانك انت مهما ارتقيت، خلي العالم ارتقى حضاريا، احنا مثلا لما روحنا بعض الفنادق قال نعمل زر كده، نعمله كده تجي لنا قهوه، نعمل زر كده يجي لنا شاي، برضه يمكن بعدين نتقدم وزر تجي لي فته، وزر تجي لي رز، وزر وانا قاعد مبسوط كده تجي لي لحد، نقول له صحيح. انما من الذي عباه؟ من الذي ملأ هذه الاشياء؟ ما هم بشر، يبقى بشر اعد لك خلاص، بس الآلات بتوصل لك. طيب، لكن إذا ارتقى العالم مهما ارتقى، يوجد تكنولوجيا بقى تخلي شيء يخطر ببالي فأجده أمامي، ولا لازم زرار؟ لازم زرار؟ لكن في الآخرة إن اشتهيت أي شيء تلاقيه إيه؟ إزدامك. يبقى دي بقى ليه؟ لأن هذا عطاء الأسباب. احنا في الدنيا عطاء مين؟ وهناك عطاء المسبب للأسباب. بمجرد ما يخطر شيء ببالك قمت ايه؟ تقوم تجده. ولذلك الحق يقول اعطيتكم الاختيار، واعطيتكم الاسباب، واعطيتكم. فقارنوا بين معطياتي في الاخرة وبين معطيات اسبابي. معطياتي في الاخرة بمجرد ما يخطر شيء على بالك فيه وتؤتى به متشابها، تقول ده هو اللي كان، يقول لك لا مش هو بس كل. يا شيخ هو التفاحة، هو يقول لك طب بس دوق يطلع مش هو. الله، اذا دي مسألة ايه؟ قال لك الذي يعمل وفي باله الاسباب فقط يعطى في الدنيا، واللي يعمل وفي باله الاسباب ياخد الدنيا، واللي يعمل وفي باله المسبب ياخد الايه؟ ياخد الاخرة. ولذلك لما قالوا الذين كفروا بربهم اعمالهم كسراب بقيعة. السراب اللي هو يخيل لك انه ميه كده، تمشي في الصحراء يقوم يخيل لك ان في ميه قدامك، دي من انكسار الاشعه ومش عارف ايه. فتمشي له لحد ما تمشي تلاقيش، تلاقي الميه عماله تجري قدامك، وبعدين تروح ما تلاقيش. كنت مثلا شايف الميه عند النخله دي ولا عند الشجره، تروح للشجره ما تلاقيش ميه. اعمالهم ايه؟ ومره ثانيه يقول كسراب بقاعه يحسبه الظمآن ايه؟ ماء، حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. يشوف الشجرة والنخلة ولا فيش ايه؟ ووجد الله عنده. فوجئ بان الاله موجود، انما ما تنبهش الى الوجود في الدنيا، انما تنبه الى الوجود ايه؟ هنا. ووجد الله عنده. طب مدام وجد الله عنده، بالله يطلب منه اجر؟ هل عمل؟ طب انت تأخذ اجرك ممن عملت له؟ وهل كنت تعمله لله؟ او الله فجأة كده في الاخرة كده؟ يبقى اذا مالكش فيها ايه؟